إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم آخر من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى، وهو اسمه الطيب جل في علاه. وهذا الاسم مأخوذ من حديث أبي هريرة الذي هو في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا اسم كما قال أبو بكر بن العربي في الأمد الأقصى، يقول هذا لم يذكره كثيرون من أهل العلم، ولعله يعرضها هنا بالغزالي لأن الغزالي لم يذكره، وهو في مقدمة كتابه ذكر أنه نفر من أجل تأليف هذا الباب أو هذا الكتاب في موضوع أسماء الله الحسنى لما رأى من كلام أهل العلم فيه، وخاصة كلام شيخه الغزالي، هو شيخ أبو بكر بن العربي المعافر المالكي. فقال: وأعرض عن ذكره أقوام، وذلك لعدم تقديرهم هذا الاسم حق قدره، ولعدم معرفتهم صحة نسبه. فكأنه عرض بالأمرين، أن البعض لم يقبله لأنه جهل معناه، أو أنه لم يدرك سبيله من مصدره الذي هو السنة، لأنه لم يرد في الكتاب، لم يرد في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة: إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: وأوسع من تكلم فيه هو أبو بكر، وقال بأن هذا كلمة طيب تطلق في كلام العرب على أربع معاني، على أربعة معاني. المعنى الأول بمعنى اللذيذ، فيقال هذا طعام طيب يعني لذيذ. ويأتي بمعنى كذلك الحلال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، معنى الحلال. ويأتي كذلك كلمة الطيب تأتي بمعنى الخالي من العيوب والآفات، الذي يخلو من العيوب والآفات، فيقال هذا طيب، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه علي رضي الله عنه، كذا قال أبو بكر لما غسل ولما قبل، لما غسله علي رضي الله عنه كما في البخاري، لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرج منه ما يرى من الموتى، فقال: طبت حيا وميتا. وكذلك لما قبله أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: طبت حيا وميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمار بن ياسر وقال: أيها الطيب المطيب. وهذا بمعنى خلوه من الآفات. ويقال كذلك الطيب، وهو من شرف وعظمه وكمل، فيقال هذا بيت طيب، أي اكتمل شرفه في نفسه واكتمل شرفه في فعله. شرفه في نفسه، هو شريف في نفسه، وكذلك أفعاله عند الناس طيبة. فقال: هذه هي المعاني التي يدور حولها كلمة طيب في كلام العرب. الله، إن الله، الحديث بين في قوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك في الحديث الذي في مسلم أن المصلي يقول في تشهده: والطيبات لله، الطيبات لله عز وجل، فإليه يصعد الكلم الطيب. طيب الآن نحقق، قبل أن نحقق ما وصف الله عز وجل أشياء مادية بأنها طيبة وبأفعال معنوية وقيم نفسية بأنها طيبة، فما هو معنى هذا الاسم في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ لما تقدم من المعاني التي ذكرها أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله، فيكون معنى الطيب هو الذي على المعنى الذي كمل، البيت الذي كمل تم. وبلا شك أن ربنا سبحانه وتعالى كامل، وأنه سبحانه وتعالى أن أسماءه تامة، فهو طيب معنى أنه كامل لا يعتريه النقص ولا تلحق به الآفات. هذا معنى الطيب، الطيب في حق ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يلحق فيه النقص ولا تلحقه الآفات. لو أن أول فالله سبحانه وتعالى ملكه لا يغيض، لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملك الله شيئا، لا ينقص. وطوال الزمن بالنسبة للخلق يفنيهم، والزمن بالنسبة للخلق يتعبهم ويغير أحوالهم ويقلب صفاتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأول فلا يعتريه نقص، ويرزق فلا يعتريه نقص، ويحاربه أعداؤه فلا يعتريه نقص، ويعبده أولياؤه فلا يزيد. لا لا، سبحانه وتعالى لا تعتريه الآفات، الزمن لا يغيره جل في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا تعتريه الآفات. فالله الطيب سبحانه وتعالى، والطيب هنا يأتي بمعنى الكمال، ويأتي بمعنى الزكاة، شيء زاكي مزكى. وتعرفون كلمة زكى شيء بمعنى طابة، ومنه أخذت كلمة الزكاة، لأنها تطيب مال المزكي، زكى تطيب مال يطيب ماله، فسميت الزكاة بهذا الاسم المبارك الزكاة. وكذلك فالله عز وجل هذا المعنى، المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى كمل جل في علاه، والمعنى كذلك الذي يلحق بهذا المعنى وهو الذي لا يعتريه النقص ولا تعتريه الآفات، وأنه سبحانه وتعالى يعني جميل في هذا الباب، محبوب في هذا الباب. ولذلك إذا أحب الناس شيئا أطلقوا عليه هذا الاسم الطيب، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا سماها؟ طيبة. ولما كانت الجنة تامة بالنسبة إلى ما خلق الله فيها من نعيم ينعم بها أولياه، فذلك فيها ما فيها إيش يكون طيبا. ومن ذلك شجرة طوبة، في الجنة شجرة تسمى طوبة. من أين أخذت هذه الطوبة؟ من الطيب، لأنها نعيم جميل محبب. فربنا سبحانه وتعالى لا يعتريه النقص، ولا وهو تام كامل جل في علاه. وهذا المعنى الله عز وجل يحبه من الخلق، كما قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو سلام ويأتي منه السلام. هنا طيب فلا يقبل إلا طيبا، وأولا هو طيب فلا يأتي منه إلا الطيب، ولا فهو طيب بذاته جل في علاه، وهو طيب بفعله، والله طيب بفعله. انظر الكرم الله عز وجل، انظر هذا الكمال المطلق فيما كون الله عز وجل وخلق وأحكم ورتب ودبر هذا التدبير الإلهي في أقداره. انظر هذه السماوات وهذه الأرض وهذه النجوم وهذه تقلبات الأحوال وما فيها من تمام وكمال. فالله عز وجل طيب في نفسه جل في علاه، لا يعتريه النقص، وأنه سبحانه مزكى. ولذلك أخذت كلمة الطيب لما يستلذ النفس، لما تستلذ بها النفس من روائح، قال الطيب. والفعل إليه يصعد الكلم، إيش قال؟ وصف الطيب. فكذلك فالطيب يوصف لما هو محسوس ويوصف لما هو فعل معنوي، كقوله لن يصعد الكلم الطيب جل في علاه. ولذلك الله عز وجل بذاته طيب جل في علاه. وانظر عندما أنت تعلم أن هذا أنه طيب بذاته وأنه لا يمكن أن يتغير، وأنت إذا تأملت أسماء الله سبحانه وتعالى تجد يتحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. أتأمل كم اسم لله عز وجل يفيد هذا المعنى الحسن والذي ترغب إليه القلوب وتقبل محبة وإخباتا وإنابة، كم؟ لكن الأسماء التي فيها النذارة وفيها التخويف قليلة مقابل الأسماء التي فيها الرحمة والكرم والعطاء. يعني النفوس لما تعلم أنه أن هذا طيب تقبل عليه، وأنه لا يأتي منه إلا الطيب تقبل عليه وتسأله. وبالتالي لأن مقام العبد مع الله عز وجل هو أن يعبده وأن يقدم إليه، يقدم إليه العبد يجب عليه أن يقدم لله عز وجل، يقدم له من فعله، يقدم له من قوله، يقدم له من عمل قلبه، يقدم له من عمل جوارحه، يقدم له من ماله الذي يملكه، يقدم له من الفعل الذي يحبه الله عز وجل من البر والإحسان للناس وقتال أعدائه ومحبة أوليائه. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى، فأمر عباده بالطيبات. ولذلك ما من أمر أمر الله عز وجل به عبيده إلا وهو طيب، طيب بذاته وطيب بآثاره. وقد يبدو للناس أن هذا المقام الذي يفعله العبد فيه الشدة، ولكن هذه الشدة كشدة غسل اليدين، شدة غسل اليدين. لما أنت تفرك يديك وإن كان في ذلك شدة، لكنها شدة تؤدي إلى الطهر، لأن هذا شأن الحياة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلق الله عز وجل هذه الأقدار للابتلاء، فلا بد أن يقوم العبد بتطهير هذا الوجود كما أنه يقوم بتطهير وتطيب قلبه، فلا يكون فيه الشرك. أعظم قذارة تصيب القلب هي الشرك، وسواء كان تصيب القلب أو تصيب اللسان بما يلفظ من أقوال كفرية، أو تصيب البدن بما يقوم بأفعال كفرية، فالله عز وجل يبغض هذا. وكذلك يبغض الكلمات القذرة، ويبغض منها كما قلنا الشرك، ومنها سب الوالدين، ومنها سب أوليائه، ومنها سب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يحب هذا، يحب للعبد أن يطيب لسانه وأن يطيب قلبه وأن يطيب مسلكه وأن يطيب بدنه، سواء كان مما يتعلق بالأمور العملية أو الأمور المادية. وذلك أمر الله عز وجل بالوضوء، انظر ماذا سماه وضوء، من الوضاءة، هو النور، الوضاءة هي النور الإشراق. فالله أمر بهذا جل في علاه، أمر المرء أن يغتسل من الجنابة، وأمرها أن يسعى في الأرض. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها ما هو؟ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها العلاقة مع الله، وأدناها هو أن تحسن للإحسان للناس ولو في أدنى ما هو من الأفعال، أن تميط الأذى عن هذا الإنسان، هذا الطيب. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك أنه أمر بالطيبات، الصلوات، الزكوات، الطيبات لله. الصلاة هذا أمر طيب يحبه الله عز وجل، الزكاة هو باسمها دالة، الوضوء أمر الله عز وجل به، الحج أمر الله، شوف هذا الطيب في الحج، عندما يذهب الحاج مخبتا إلى الله مظهرا ضعفه فالله يغفر له. والله عز وجل أمر بالصيام، وذلك قال الصيام طهرة، الصيام والصيام جنة، لأنه يمنع من الآفات. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، هذا هو الطيب، هو تخلص الصلاة. رأيت لو أن باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات. الله يحب الطهر، يحب الطيب، ولكن لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. فالعبد، مقام العبد مع هذا الاسم هو أن يعتقد في رب، في يعتقد في أقدار الله أنها طيبة، وأنها لم تأتي إلا لما هو حسن. هذا أيها الإخوة الأحبة، هذا الذي نحتاجه هذا اليوم. نحن الآن نعيش كما ترون أحوال عودة الأمة، عودة الأمة، وفي هذا الوقت نرى أن الله عز وجل يريد أن يطهر الأمة وأن يكبت أعداءها، وذاك تقع الفتن ونحن لا نراها طيبة، لا نراها للأسف، وذاك يقع في قلوبنا الحزن ويقع الألم، مرات يقع الاعتراض، لماذا يقع هذا؟ الآن عندما تخرج مثلا الجماعات البدعية ونرى السوء ونرى الافتراق ونرى الاقتتال ونرى أن الناس الذين كانوا في سبيل واحد قد تشتتوا وتوزعوا وتنازعوا بل وتحاربوا وسفك الناس دماءهم، دماء بعضهم بعضا، فالناس يعني يعترضون ولا يرى، لا يرونها، لا يلتفتون إلى أن الله طيب، لا يلتفتون، لا يلتفتون أن هذا الفعل هو من الطيب، والذي لا يقع منه إلا الفعل الطيب، هذا قدر طيب، لأن المقصود هو الطهر. الناس حين يعني، وهذا شيء نفهمه من حكمة الله، في أدنى ما يمكن أن نفكر فيه، أدنى ما نفكر فيه نرى هذا المعنى، أن الله عز وجل يريد أن ينصر دينه، ولا الله عز وجل لا يريد من الناس، لا يريد مال، لا يريد ملك، لا يريد سلطان. ما الذي يريده الله عز وجل؟ لا يريده من الناس. الله يريد أن يأتي الناس وهم ملوك؟ ما الذي يحبه الله عز وجل من العبيد؟ يعني أن تكون ملكا أم أن تكون عبدا؟ ما الذي يريده الله عز وجل من العبيد؟ أن يأتوا إليه صالحين أم يأتوا إليه مجتمعين على أي صفة كانت؟ الذي ما أنت انظر إلى نفس الرب، ما الذي يريده؟ نحن نريد أن نغنم، نحن نريد، وأخرى نحن نريد، نحن نريد أن نصبح ملوكا نحن. لكن أنت إذا رأيت إلى مراد الله عز وجل لا يتحقق بما نفعل. نحن نريد أن نجتمع مع كل هذا السوء والجهل والخبث والبدعة والفساد النفس والحسد والكبر والغرور والجهل، نحن نريد كل هذا، المهم من أجل أن يتحقق. والله عز وجل هذا لا يجري على هذا المعنى، لا يجري. فإذا فهمنا أن أقداره طيبة ولا يقع فيها إلا الأمر الطيب بالنسبة إليه، أولا أن يكون طيبا بالنسبة إليه، لأنه قد يكره الناس أشياء يحبها الله، والله لا يحب إلا طيبا، والناس يكرهون هذا، الناس يكرهون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإذا تأملت أقدار الله عز وجل على ما كيف تجري، رأيت عاقبتها بالنسبة لدينه، بالنسبة للجنة والنار، الجنة والنار، بالنسبة للسنة والبدعة، بالنسبة للشرك والتوحيد. الله جل في علاه، فإذا تأملت، نعم الناس في أغلبهم، في أغلبهم يقرون أن ما شرعه هو طيب، يقرون بهذا المعنى. يعني إذا سألتهم عن الزكاة يقول الزكاة طيبة، إذا سألتهم عن الصلاة طيبة، إذا سألتهم عن الحج طيب، إذا سألتهم عن ذكر الله طيب، إذا سألتهم عن الوضوء سألتهم عن الغسل، فيقرون بالشرع الطيب، لكن الناس يجهلون القدر الطيب، هذه يجهلها الناس. وهي إذا تأملت حياة الصحابة رأيت أن أعظم عباداتهم في هذا الباب، هذا المعنى من العبودية لله هو الباب الذي أدخل الصحابة باب الولاية العظمى التي لا ينافسهم فيها أحد، مع أنهم بشر يخفقون، مع أنهم بشر يخفقون من أجل بيان كمال الله وأسرار الله التي لا يدركها الخلق، كما أن الناس يجهلون بعض أسرار الشرع ويقولون هذه هكذا أنزلت فنسلم لها، مش هيك؟ يقولون بأن العبادات نسلم لها، لا ندري عللها، لا ندري معانيها، فنسلم لها في أعمال نسكية. كذلك في أعمال القدر هناك أمور تبغت الناس ولا يرونها، ما الذي يريده الله أزل فيها؟ فيقع منهم هو قول الصديقية، خلاص بدأ وقع، هذا حق، هذا يناسب الحكمة. لما يفعل الله عز وجل هذا؟ يسأله الصالح ليتفكر لا ليعترض، يسأله الصالح من أجل أن يسلم وجهه لله إن جهل، لا ليعترض إن جهل. فالله عز وجل أقداره طيبة، هذا القدر طيب، هذا لأن تعلقه لا لما يقع في الدنيا من ملك الناس. أنبياء لم يملكوا، أنبياء لم يملكوا، نوح أين ملك؟ هود أين ملك؟ صالح أين ملك؟ لوط أين ملك؟ شعيب أين ما ملك؟ هؤلاء لم يملكوا. فالعبرة إذا نظر الناس طيب على أي معنى، فالنظر إلى أقدار الله عز وجل هذا أمر مهم، هذا أمر مهم أيها الأخوة. هذا إذا جهلناه لم ندخل على الله عز وجل الدخول الذي يحبه الله منا، من اعتقادنا أنه طيب وأن أفعاله طيبة جل في علاه، وأن أقداره طيبة يحصل فيها النفع العظيم. لا ندري نحن، لا ندري النفع يأتي من أبواب، تنكر لنا. هنا دائما أنا أقول هذه أكررها، إن تنكير اليسر ليس فقط لتعدده، إن مع العسر يسرا، نكر اليسر لا لتعدده فقط. الناس دائما يقولون هذا، وهذا شيء معروف ولا يجهل، يعني إن عسرا واحدا لا يغلب يسرين، لأن اليسر قد نكر ليس فقط لتعدده ولكن لجهالة منافذه كذلك. إنما العسر معروف، هذا بابه، جاء الفقر، جاء العدو من هنا، لكن اليسر من أين يأتي؟ فهو منكر لجهالة منافذه، من أين يأتي؟ أنت تنتظر أن يأتيك من هذا الباب وتقف أمام الباب، تنتظر أن يأتي إليك، أن يأتي إليك، وإذا هو قادم من أبواب لا تعرفها. لماذا؟ من أجل بيان لذة المنفعة ولذة اليسر. إذا جاء اليسر من الطريق الذي ترقبه جميل، ولكن جماله يزيد إن جاءك من طريق لا تنتظره، ليحصل به النفع العظيم والخير العظيم والجمال العظيم. واضح أيها الأخوة؟ فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والله. ومن هنا فإن الله عز وجل وصف الجنة بأنها الطيبات، كما قال سبحانه وتعالى عما في الجنة، قال وسقاهم ربهم، إيش قال؟ وسقاه، شوف ما نسب السقاية لملك يعطيه أو لملك، ما نسبها له، واضح؟ ما نسبها لملك يقدم، قال وسقاهم ربهم. هذا هو الجمال. هو هنا لو سئل الناس كيف الجار قبل الدار، هنا لا تهتم بما سقيت، ولكن اهتم هنا بمن سقاك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والله وكذلك إذا أطاع المرء، قال الله عز وجل فلنحيينه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. وقوله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة لما فيها من أقوال، ماذا يقول؟ قال وهدوء إلى الطيب من القول، هدوء إلى الطيب، شوف، إلى الطيب من القول، وليس إلى طيب القول، إلى الطيب من القول، ذلك لأنهم في الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما يلهمون النفس. والله عز وجل وصف أوامره بقوله: وضرب الله مثلا كلمة طيبة. وذاك يسمون هذه كلمة التوحيد، يسموها الكلمة الطيبة، كشجرة طيبة. وهذا وصفها، أصلها ثابت وفروعها في السماء. هذا بالله التوفيق. ولذلك يقولون إن الطيب هو من طاب يطيب طيبا من الجمال والزكاة والحلاوة والجود والحسن، وهو المنزه عن النقائص، كما قال بعضهم أصلها الطيب والزكاة والطهارة والسلامة من الخبث ومن الخبث. وذكرنا هذا: ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن طيبة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. كتب الحديث إن الله طبيب، الله هو الطبيب. إن الله هو الطبيب، سيأتي إن شاء الله. إنه نأتي إليها في الأخير، آخر مبحثنا في هذا سنأتي إلى الأسماء التي اختلفوا فيها أو التي أثبتها بعضهم ولا تصح، مثل قولهم الستير. مثل قولهم الستير سيأتي إن شاء الله، والمسعر سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الله تعالى الموفق. بارك الله فيكم.